لتعيين هذه الأشهر لذلك، فكأنها كوقت الصلاة. هذا داود بن علي الظاهري في معروف. يعني طيب ايش رأيكم، يعني هل لو حج في شعبان أو حج في رجب ويعني قال لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج في هذه الأيام مثلا، وجلس في مكة أو نواحي مكة قريبا جدة ونحوها، وخاصة الذين يأتون من مسافات بعيدة أطراف الأرض مثل جنوب شرق آسيا وغيره، خاصة في أيضا في الأزمة الماضية كانوا يأخذون مسافة في السير ويمكثون في مدة، فإذا إذا إذا تمر في مثلا في شعبان وجلس، أو في رمضان وجلس وقال أنا عمرتي هذه متمتع بها إلى الحج، وإذا جاء الحج لبيت بالحج، هل يصح؟ يقول أن الإمام مالك يكرهه، والصحيح أنه يجوز، الصحيح أنه جائز، أنه إذا حج إذا إذا إذا إذا نوى الحج في قبل هذه الأشهر صح صح، وإن كان الأولى في هذه الأشهر أنه ينوي الحج في الأشهر لتعيين القرآن لها، لكن صحيح جائز. رجح السعدي أيضا قال أنه يصح، يصح الحج لمن نوى أو عقده قبل هذه الأشهر، لو في رمضان مثلا اعتمر في رمضان قال لبيك، يعني قال لبيك عمرة متمتعا بها الحج واعتمر في رمضان وجلس، كثير يجلسون كثير يجلسون خاصة من خارج المملكة، يجلسون في مكة إلى أيام الحج، يقول شهرين ثلاثة يجلس، ثم إذا جاء الحج أحرم من بيته من مكانه، لو أحرم من منها صح من أي مكان يحرم ويحجون. هذا على قول يكون يعني بعضهم يأخذ بهذا الرأي، يكون له يعني توسع. طيب واصل. فمن فرض أي ألزم الحج نفسه. ليش قال ألزم؟ لأن قوله فمن فرض لا يلزم أنها فريضة، قد تكون سنة. إن أنت أفرض أنك أديت فريضة ثم جئت وعقدت نية الحج وأحرمت، فهنا قال فمن فرض فيه الحج، يعني ألزم نفسه بالحج ودخل في أحكام الحج لزمه ما يترتب عليه، هذا معنى كلمة ألزم. طيب نعم. فلا رفث ولا فسوق، الرفث الجماع، وقيل الفحش من الكلام، والفسوق المعاصي. هو صحيح الرفث الجماع وما قدمت اي نعم وما يتعلق به كله من الفحش الكلام الذي لا يليق من الحجاج والمعتمرين والصائمين، كنتم تلبس في عبادة معتكفين تلبس في عبادة، ما يصلح أن يأتي مثل هذه الأمور لأنها تناقض أيها. طيب والجدال المراء مطلقا، وقيل المجادلة في مواقف الحج، وقيل النسيء الذي كان. طيب ما هي الآن يقول الجدال ممنوع مطلقا أو في مواقف الحج، طيب إيش النتيجة؟ نقول الجدال الذي لا فائدة فيه ويثير البلبلة ويثير البغضاء والشحنة، هذا على الحاج أن يتجنبه. أما الجدال في إظهار الحق وقمع الباطل بحدوده بحوار هادئ ومناقشات علمية ومحاورات علمية، ما في مانع ويعني بس، لكن بحيث أنه لا يطيل فيه ويأخذ وقته في مثل هذه المناقشات في هذا الوقت المحدد. نعم. وقيل النسيء الذي كانت العرب تفعله وتزودوا. النسيء النسيء هو تقديم وتأخير الأشهر، الشهر يقدم الأخر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخر حجته إلى السنة العاشرة. لماذا؟ قال إن الزمان استدار كهياته، لأنهم قدموا محرم، قدموا صفر على محرم، وقد أخروا محرم وأخروا الحج، فما يدرون الناس الآن متى عشرة الحجة، ضيعوه، ما لا ندري هل عشرة الحجة هو داخل في القعدة ولا في محرم، ضيعوا السنة كاملة السنوات كلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم تأخر حتى يحج في نفس اليوم، فقال إن الزمان استدار كهيئته، فرجع الزمان فحج، هذا المقصود، وهذا معنى النسيء. فالنسيء ما علاقته بالجدال، قال لا تجادل فيه، تقول هذا يوم عشرة ولا يوم تسعة ولا يوم ثمانية ما ندري، يقول لا أدخل فيها. نعم. وتزودوا قيل احملوا زادا في السفر، وقيل تزودوا للآخرة بالتقوى وهو الأرجح لما بعده. هذا يرجح الآن الشافعي بالسياق الذي يسمى اللحاق لما بعده. فإن يتزودوا فإن خير الزاد واتقوني يا أولي الألباب. أو نقول جميع ما هي مانع تزود تزود بالطعام وما تحتاجه إلى في الحج وبتقوى الله كلها. نعم. فضلا من ربكم التجارة في أيام الحج أباحها الله تعالى. وقرأ ابن عباس فضلا من ربكم في مواسم الحج. إيه بس هذا ليس يعني الحاج يعني هذا جائز أنك تبيعه في الحج وكذا، خاصة اللي يأتون من أماكن بعيدة أحيانا يأتون معهم بالبضائع يبيعونها في الحج من يعني لسببين، أول شيء يروجون بضاعتهم، الأمر الثاني حتى يكون معهم مبالغ يستطيعون أن يعني يتزودون فيها ونحو ذلك. لكن تجد بعض الناس يعني حجة الفرض ويجلس يشغل نفسه في بيع وشراء، يوم عرفة يبيع شاهي ويبيع كذا ويبيع هواية، جاي حجة الفريضة ويروح كل نهار في هذا آخر ساعة من يوم عرفة ويبيع. فمثل هذه يعني ممكن تبيعها أوقات محددة لكن لا تضيع وقتك كله فيها، هذا المقصود. نعم. أفضتم إن دفعتم جملة واحدة من عرفات اسم علم للموقف، والتنوين فيه في مقابلة النون في جمع المذكر لا تنوين صرف، فإن فيه التعريف والتأنيث. ما معنى هذا الكلام؟ يقول عرفات اسم علم، اسم علم للموقف اللي هو عرفات، إذا إذا إذا أردت المكان تقول عرفات، وإذا أردت الزمان تقول يوم عرفات، ما تقول يوم عرفات، وإذا أردت المكان تقول ذهبت إلى عرفات، هذا بالنسبة للزمان والمكان. إذا عرفات مكان، يقول اسم علم للموقف للمكان، والتنوين فيه عرفات قال فيه في مقابلة النون في جمع المذكر السالم، يعني أنه لماذا؟ لأنه جمعه جمع عرفة، وعلامة جمعه الألف والتاء جمع تأنيث سالم، ولذلك هم يلحقونه بجمع المؤنث السالم، عرفات وأذرعات عندهم عدة وأولات ونحوها، هذه يسمونها ما يلحق بجمع المؤنث السالم. فهذه وحتى جمع مذكر سالم يلحقون فيه مثل أهلون وكذا يعني يلحقون فيه، فهذا ملحق. فيقول تعريفه لأنه جمع مؤنث سالم فيعرف فينون عادي، لكن لو قلنا يعني يقول شوف يقول لا تنوين صرف، يعني أنه لأنه غير ممنوع من الصرف فننونه، لا يقول هو أصلا ممنوع من الصرف لأنه علم، علم في علامته ماذا؟ قال التعريف علم والتأنيث، فجمع اجتمعت فيه علامتان من علامات المنع من الصرف. اي نعم، لكن نحن لا نمنع من الصرف لأن الحقناه بجمع المؤنث السالم، هذا معنى، هذا معنى الكلام واضح. نعم. طيب المشعر المشعري الحرام المزدلفة والوقوف بها سنة، هو بالتحديد جبل صغير وضع الآن عليه مسجد، مسجد مزدلفة، لكن هذا هو المشعر الحرام ولا الجبل الصغير، لكن يطلق على جمع كلها مزدلفة، لقول صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وجمع كلها موقوف، فيسلم كلها تسمى. طيب كما هداكم الكافر التعليل، وإن كنتم إن مخففة من الثقيلة، ولذلك جاءت اللام في خبرها. يقول أصلها وإن أو وإنه يعني لكن خففت، وإن كنت ليست شرطية، هي إن المؤكدة بس لكنها خفيفة من الثقيلة، وإن كنتم من قبله لام، لما دخلت لا عرفنا أنها مخففة. أي نعم أنها مخففة أو أنها للتأكيد. نعم. من قبله أي من قبل الهدى، الهدى الذي مأخوذ من قوله كما هداكم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فيه قولان، أحدهما أنه أمر للحمص وهم قريش ومن تبعهم كانوا يقفون بمزدلفة لأنها حرم، لأنها حرم، ولا يقفون بعرفة مع سائر الناس لأنها حل، ويقولون نحن أهل الحرم فلا نقف إلا بالحرم، فأمر الله تعالى أن يقفوا بعرفة مع الناس ويفيضوا منها. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، كان أعاد مرة أخرى في عرفات قال يا أيها يا أهل مكة ويا قريش لماذا لا تفيضون من حيث أفاض الناس وتقفون في عرفة ثم تفيضون من عرفة إلى مزدلفة؟ لماذا الناس يفيضون من عرفة مزدلفة وأنتم تقفون في مزدلفة؟ فكأنه يعني يكون هذا يعني نقد واعتراض عليهم بأنهم يقفون ويقولون هذا نحن أهل الحرم. طيب شيخ عرفة هذا من مصر في عرفة لا. لكن سيأتيك الآن ما المراد بالإفاضة. الآن عرفنا أن الرأي الأول أن الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة، وفيه الآن يأتيك قول آخر أن الإفاضة من مزدلفة إلى منى، وهي الإفاضة التي بعد الفجر يوم النحر. يأتيك الآن. نعم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف قبل ذلك يقف مع الناس بعرفة توفيقا من الله تعالى له. والقول الثاني أنها خطاب لجميع الناس، ومعناها أفيضوا من مزدلفة، أفيضوا من المزدلفة إلى منى. فثم على هذا القول على بابها من الترتيب. وأما على القول الأول فليست للترتيب بل للعطف خاصة. قال الزمخشري هي كقولك أحسن إلى الناس ثم لا تحسن إلا إلى كريم، فإن معناها التفاوت بين ما قبلها وما قبلها وما بعدها، وأن وما بعدها آكد. إن يقول هل ثم هنا على بابها تفيد الترتيب، ثم أفيضوا بعدما أفضتم من عرفات، ثم أفيضوا بعد ذلك من مزدلفة إلى منى، فتكون على بابها، وهذا هو الصحيح. أو نقول أنها ليست من باب الترتيب، وهي خطاب خاص لقريش أن يفيضوا من عرفات إلى مزدلفة. الكثير أرجح ماذا؟ ترجح الترتيب أنها على سياقها، وأنها كأن الحج الآن يمر بمراحل، عرفات وقوفا بها، ثم يفيضون إلى مزدلفة، ثم من مزدلفة إلى منى لرمي جمرة العقبة. طيب. قضيتم مناسككم فرغتم من أعمال الحج كذكركم آباءكم، لأن الإنسان كثيرا ما يذكر آباءه. وقيل كانت العرب يذكرون آباءهم مفاخرة عند الجمرة، فأمروا بذكر الله عوضا من ذلك. نعم. آتنا في الدنيا، كان الكفار إنما يدعون بخير الدنيا خاصة، خير الدنيا خاصة، لأنهم لا يؤمنون بالآخرة. في الدنيا حسنة، قيل العمل الصالح، وقيل المال، وقيل المرأة الصالحة. هذا من باب ما يسمى اختلاف تنوع، اختلاف يدخل فيك الجميع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة العمل الصالح، وهذا أرجح، وهو تفسير الحسن. قال العلم النافع والعمل الصالح. ربنا آتنا في الدنيا حسنة العلم النافع والعمل الصالح، إن هذا ما يرجو الإنسان في الدنيا. يدخل في ذلك مثل ما ذكر هنا، قال يعني المرأة الحسنة وغيرها، كل هذه يعني داخلة فيه. طيب حسنة نكرة في سياق الإثبات. وربنا آتنا في الدنيا حسنة وليش أي نعم نكرة تفيد الإطلاق، فنحن نطلقها الآن على جميع الأقوال. نعم، هذا تطبيق قاعدة جميل. وفي الآخرة حسنة الجنة. نعم. نصيب مما كسبوا يحتمل أن يكون من سببية، أي لهم نصيب عند الله من أجل ما كسبوا من الحسنات، وأن تكون لبيان الجنس، أي لهم نصيب من الحسنات التي اكتسبوها، والنصيب على هذا الثواب. يعني الآن عندك يقول يحتمل أن تكون من ما كسبوا نصيب، من يحتمل أن تكون سببية، يكون يعني يقول لهم نصيب بسبب كسبهم الأعمال الصالحة. زين، نصيب منهم اكتسبوها. بس ترى عندي سقط أنا عندك، أو بيانية كذا، من بيانية، وأن تكون لبيان الجنس. إيه، بيان الجنس يعني نصيب لهم. ما هو النصيب؟ قال نصيب من الحسنات يعني مما كسبوه، مما يضاف إليهم من الحسنات بسبب ما كسبوه من الحسنات. طيب،

قالت العزة والإثم، وهذا يشهد نفسه أنه يتقبل المنكر، أنك إذا نصحته يتقبل النصيحة فلم ينزجر. هذا يعني ممكن يحتمل، لكن الذي يظهر إذا قلنا بسبب النزول في قصة صهيب الرومي، أنه جاء كما قال أهل مكة، قال جئت صعلوكا ليس لك مال، وتذهب إلى يعني تذهب إلى محمد في المدينة وتأخذ مالك، لا تأخذ شيئا منك. فقال لهم قال لكم مالي كل ما أملك، وأعطاه دلهم على ماله وتركوني، فتركوه. فلما وصل المدينة قال له النبي صلى الله عليه وسلم ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع. جاء الوحي أنه يعني ترك هذا لله. هؤلاء المهاجرين يقول سبحان الله، يقول أول زمرة تدخل الجنة فقراء المهاجرين، تركوا أموالهم، تركوا ديارهم كلها نصرة للرسول صلى الله عليه وسلم ولله عز وجل. صور واحد يخرج يترك ماله يترك كل شيء ويذهب ما يدري وين يروح، لا مال ولا سكن ولا زوجة ولا شيء، فيعوضهم الله سبحانه وتعالى. نعم. السلمي بفتح السين المسالمة، يا إلى الإمام خلوف السلم، خلوف السلم قراءتها. نعم. بفتح السين المسالمة، والمراد بها هنا عقد الذمة بالجزية. فالأمر على هذا لأهل الكتاب، وخوطبوا بالذين آمنوا لإيمانهم بأنبيائهم وكتبهم المتقدمة، وقيل هو الإسلام، وكذلك هو بكسر السين. فيكون الخطاب لأهل الكتاب على معنى الأمر لهم بالدخول في الإسلام، وقيل إنها نزلت في قوم من اليهود أسلموا وأرادوا أن يعظموا السبت كما كانوا، والمعنى على هذا ادخلوا في الإسلام واتركوا سواه. ويحتمل أن يكون الخطاب للمسلمين على معنى الأمر بالثبوت عليه أو الدخول في جميع شرائعه من الأوامر والنواهي. هو الأرجح الذي يظهر أن إذا أطلق يا الذين آمنوا كفران المراد به المؤمنون، لا يراد به أهل الكتاب. لو أهل الكتاب كان يا أهل الكتاب أو يا الذين هادوا، لكن لما قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، لا فرق. فمعناها ادخلوا في السلم يعني ادخلوا واثبتوا وتقبلوا جميع الشرائع. والذي يظهر أن هذا خطاب للمؤمنين للثبات وعدم ترك شيء من الأوامر والنواهي. نعم. وذلك جاءت كلمة كافة. نعم. كافة عموم في المخاطبين أو في شرائع الإسلام، فاعلموا يعني ادخلوا جميعا أو جميع الشرائع أو جميع الشرائع. جيد ترى ابن جزي يعطيك يعني أشياء جميلة، يعني يعطيك احتمالات وكلها تصح. نعم. فاعلموا أن الله عزيز حكيم تهديد لمن زل بعد البيان. هل ينظرون ليش قال كذا؟ يقول أصل الآية ما هي؟ أصل الآية فإن زللتم من بعد ما جاء يعني أخطأتم ووقعتم في الزلل من بعد ما جاءتكم البينات واتضحت عندكم الأدلة فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هذه قرأها رجل وعنده أعرابي فقال فإن زللتم بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله غفور رحيم، يعني أنت إذا وقعت في الزلل وأخطأت الله غفور رحيم يغفر لك. فقال الأعرابي لا لا يمكن، فأعادها فقرأ إن الله عزيز، قال هكذا يقول الأعرابي بالفطرة. أي نعم بالفطرة. قال ليش؟ قال يعني لو قال غفور رحيم لفتح لك باب الزلل، لكن لما قالك عزيز حكيم ردك عن الزلل. كيف دقة الاختيار يعني ختم الآيات بالأسماء المناسبة؟ عزيز حكيم أنسب منه. ولذلك المؤلف هنا قال تهديد لمن يقع في الزلل وهو يعرف أن هذا منكر وهذا حرام ثم يقارفه، هذا أشد. قال تهديد لمن زل بعد البيان، شايف؟ أما الذي يزل ما وهو ما يدري عن الحكم هذا غفور رحيم. ففرق بين هذا اللي قبله في البقرة أيها الناس لا تتبعوا الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم بعد البيان من الله غفور رحيم. أي الفرق يعني لو هناك وكأن نقول مثلا أنهم كفار فهذا يعني ترغيب لهم بالإسلام والتوبة. لا هذه الآية نفسها. لا أنا أقول الموضع اللي قبله نفس الآية لكن الختامة كان فعلم أن الله غفور رحيم. إيه. وين الأوضاع؟ يا أيها الناس كل ما قلنا كل ما اتبع خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم بعد ما جاءتم. ولا ما فيه صحيح. ولا تتبع خطوات الشيطان إنكم عدو مبين إنما يأمركم بما فيه صحيح. طيب نعم واصل. هل ينظرون أي ينتظرون يأتيهم الله يأتيهم الله تأويله عند المتأولين يأتيهم عذاب الله في الآخرة أو أمره في الدنيا، وعند السلف الصالح ومن تبعهم من المتشابه فيجب الإيمان بها من غير تكييف، ويحتمل أن لا تكون من المتشابه لأن قوله ينظرون بمعنى يطلبون ذلك بجهلهم، فقولهم لو لا يكلمنا الله في ظلل. أعطيت الآن ثلاث آراء، إما تأويل الآية هذا مذهب الأشاعرة المتقدمين تأويله وتعطيله تعطيل الصفة فيؤولها، وإما فإما يفوضها، وهو الآن أعطاك التأويل أو التقدير. إيه نعم. إيش يقول شاعرهم؟ يقول وكل لفظ أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، نطلب التنزيه أوله أو فوض، هذا مذهب الشاعر المتأخرين، وهو الآن هو على مذهبه، فيقول هذه إما تأول زين أو تفوض، يعني نؤولها بأي شيء، قال يأتيهم العذاب زين أو يأتي أمره سبحانه في الدنيا، يعني ينزل حكمه فيهم، أو نقول هو من المتشابه ما ندري ماذا معناه، كيف ما تعرف ما يأتي يوم القيامة، يأتي حقيقة، قال لا ما ندري فوض، أو يقول أنهم يعني يسألون شيئا لا يقع جهلا منهم، مثل ما سألوا أرنا الله جهرة ومثل نحو هذه، يقول يطلبون شيئا لا يصح أن يطلبوه، مثل قول لا يكلمون الله، هذه كلها يمكن لك في تعليق الشيخ. عموما هذه الآية فيها إثبات صفة المجيء لله يوم القيامة، وأنه يأتي للقضاء والفصل بين العباد مجيئا يليق به حقيقة مجيئا حقيقيا يليق به جلاله وعظمته، أما الكيف لا نعلم، كلها لا في هذه الصفة ولا غيرها. نعم ماذا قال الشيخ؟ نقرت عليك الشيخ. إيه ممتاز طويل. إيه يعني طيب بس التعليق بعد إتمام التفسير. يعني طيب نواصل عليه. طيب في ظلل جمع ظلة وهو ما علاك من فوقك، فإن كان ذلك لأمر الله فلا إشكال، وإن كان لله فهو من المتشابه. يقول لأمر الله يعني نعيد الكلمة يعني ينظرون أي يأتيهم أي أمره، يقول أمره يعني في ظلل ما في إشكال، لكن تقول يأتي يعني الذي هم المتشابه فلا يقول لا نقول من المتشابه. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن البراق قوله يأتيهم الله تأويله عند المتأولين يأتيهم عذاب الله في الآخرة أو أمره في الدنيا إلى آخره، أقول ذكر في معنى قوله تعالى يأتيهم الله قولين، الأول تفسير المتأولين بما ذكره من عذاب الله في الآخرة أو أمره في الدنيا، وهذا طريقة أهل التأويل في من نفات الصفات. الثاني أن الآية من المتشابه، والمتشابه عند المؤلف وأمثاله ما لا يعلم معناه إلا الله، ما لا يعلم معناه إلا الله، وزعم ابن جزي أن هذا هو مذهب السلف ومن تبعهم، ونسبة هذا إلى السلف باطلة، فهذه الآية وأمثالها من نصوص الصفات عند السلف مفهومة المعنى، وهم يثبتون ما دلت عليه من الصفات والأفعال، ولكن قول المؤلف فيجب الإيمان بها من غير تكييف كلام حق يشبه ما جاء عن السلف في نصوص الصفات، أمروها كما جاءت من غير كيف، لكن يكون في كلام المؤلف نوع تناقض فيجعلها من المتشابه يقتضي عدم الفهم لمعناها، وقوله يجب الإيمان بها من غير تكييف يقتضي فهمها وإثبات معناها، ففي تقريره لما زعم أنه مذهب السلف اضطراب، وفي كلامه رحمه الله عن الآية اضطراب آخر لما يتعلق الكلام في يأتيهم الله ينتقل إلى أن يكون متعلقا بقوله ينظرون، وذلك في قوله ويحتمل أن لا تكون من المتشابه، ثم يفسر ينظرون بيطلبون، والمعروف في اللغة والتفسير أن ينظرون المتعدي معناها ينتظرون كقوله هل ينظرون إلا تأويله، وفي هذا تهديد للمكذبين، والصواب أن الآية تدل على أن الله يأتي يوم القيامة كيف شاء كما قال وجاء ربك، وقول المؤلف فإن كان ذلك لأمر الله فلا إشكال وإن كان لله فهو من المتشابه لعله يريد إن كانت الظلل شيئا مخلوقا بأمر الله فلا إشكال وهو كما قال، وإن كانت الظلل صفة لله فهي متشابه ولا موجب لهذا التردد، بل الظلل مخلوقة قطعة وهي بأمر الله ولا يجوز أن تكون من ذات الله أو صفته، فلا موجب لهذا التردد. ومن أحسن ما عبر به عن قوله في ظلل أي مع ظلل، ففي على هذا بمعنى مع، والله أعلم. جميل جميل جدا واضح. طيب بقي عندك شيء؟ الغمام واصل ينتهي. الغمام السحاب، وقضي الأمر فرغ منه، وذلك كناية عن وقوع العذاب. طيب إلى هنا. طيب نقف عند هذا إن شاء الله، نواصل بإذن الله المقال القادم، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.